صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. مجلات المسرح لها دور في دعم الحركة المسرحية. اسمحونا أن احنا نقدم لكم آخر مقال كتبه الدكتور علي اللعيبي، صاحب الدكتوراه في الإخراج المسرحي ورئيس تحرير مجلة الأداب والفنون المسرحية العراقية، عن مسرح الطفل وكيف يرى هذا المسرح وأحلامه وطموحاته لهذا المسرح. الحرب ونتائجها، والمثال العراق وبقية الأقطار العربية التي شهدت الحروب والصراعات. والسؤال الأهم الآن، ما هي أساسيات مسرح الطفل الذي نسعى إليه، أهدافه؟ ثالثا، ما نحتاج إليه الآن أن يعيدنا إلى مسرح العرائس كما في عروض الليلة الكبيرة. قبل كل شيء، لابد من وجود النص الذي يحاكي الطفل ويستفز طفولته نحو الجمال والسلام والمحبة، للعنف ولا الدموية. ثانيا، اختيار الوسائل المثلى في توصيل الأفكار على أن تكون رقيقة، باستخدام مثلا الطير والأرنب وحتى الحيوانات المتوحشة بأسلوب الجمالي، بحيث لا يخلو من الكوميديا البيضاء وتجنب ما يسمى بالكوميديا السوداء. مسرح الطفل في المنطقة العربية ما زال يحبو إلا في بعض الأقطار العربية. هناك محاولات جادة، وخاصة المسرح القومي للطفل في مصر وعروضه المتميزة المستمرة من خلال المهرجانات السنوية، وكذلك مسرح الطفل في سوريا والعروض المستمرة في المراكز الثقافية المنتشرة في أغلب المحافظات وحتى في دور السينما المنتشرة في الشام. وتقريبا هناك محاولات جادة في دول الخليج العربي من خلال الدعم المستمر للحكومات لمسرح الطفل هناك. هناك ظاهرة مهمة في مسرح الطفل العربي، وهي أن بعض العروض تتجه لموضوعة التعبئة في ظل الظروف المحيطة في المنطقة العربية نتيجة الغزو الفكري والعسكري الذي يجتاح المنطقة. فبدلا أن يكون المسرح لخيال أو لجمال الطفولة، نشاهد هناك تركيز على موضوعة أدب الحرب. كما في عروض مسرح العرائس الشهير في مصر، في خاصة موضوع الليلة الكبيرة الذي كان يبث في الأعياد وفي المناسبات. وكذلك نحتاج الرجوع إلى تمثيليات قرقوز الشهيرة في التلفزيون العراقي أبواب السبعينيات القرن الماضي، وبرنامج افتح يا سمسم الشهير الذي تبنته دول الخليج العربي والعراق، وكان بالحقيقة وسيلة هادفة نحو رقي عقل الطفل العربي. وأيضا نحتاج الرجوع إلى عروض تعلم اللغة من خلال برنامج مثلا برنامج أو مسرحيات لغتنا الجميلة، الذي أيضا كان يعرض في كل دول الخليج العربي. والخلاصة، من يهتم بالطفل كقيمة إنسانية سيحصد النتائج من خلال شعوب وأفراد لهم وعي الحب والوطن والناس. شكري وتقديري لمقدمة البرنامج الزميلة العزيزة المتألقة عبير، وإذاعة صوت العرب الرائدة التي تمتد لتاريخ طويل، ونحن العرب في كل مكان نسمعها ونجلها ونحترمها، مع وافر الشكر والتقدير الدكتور علي حسود العابي، رئيس تحرير مجلة الآداب والفنون العراقية العراق. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير، مليين الشوادر يابا من الريف والبنات. بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، السيرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه قوله هي، وبنات أمرت زي شربت حلوين مش عارف ليه قوله هي، وكمان بلياتشو تعال اسمع ولاتشو وشوفوا هيعمل ايه قوله هي. السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل، استخار واختار في الشاو منبار، الله يلا سمي وكل. يا ام المطاهر رش الملح سبع مرات، يا ام المطاهر رش الملح سبع مرات، في مقام الطاهر خش وايد سبع شمعات. You eat this up, I'll show you. Three. الشمال والأصدقاء، اسمحوا لنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الدكتور محمد المديوني، هذا المسرحي والعلم التونسي. دكتور محمد، أولا أهلا بك في القاهرة. القاهرة منورة. أهلا وسهلا بك، سعيد أن أكون في القاهرة وأن أرى القاهريين والقاهريات. أهلا بحضرتك دكتور محمد. هاتي مشاركتك في الندوة الفكرية تحت عنوان المسرح والترجمان. إذا نحن نتحدث عن الحركة المسرحية والترجمات. سعدت بأن أدعى إلى ذلك، وأردت أن أسهم من مدخل، لأني سبقا تكلمت في مسألة التجريب والمسرح التجريبي ومفهوم التجريبية بصفة عامة. أردت أن أسهم بمداخلة تتعلق بمنجز من منجزات هذا المهرجان، تمثل في إصدار عدد من الترجمات بشكل متواتر في الدورات 25، عدد وصل فاق 700 ترجمة. فمداخلتي اسمها في المسرح والترجمان، وفيه أحلل تحليل الخطاب الذي قامت عليه هذه الترجمات، وطبعا أثمن ما قام عليه، وأصل إلى المشروع وروح هذا المشروع. حركة الترجمة والمسرح كيف تراها؟ ونحن كانت بدايتنا المسرحية كعرب أينما كانوا عبر وجودنا المسرحي كانت تعتمد على الترجمة، ثم اتجهنا للحديث عن المحليات والإقليميات، ثم بدأنا نعود بالشباب مرة أخرى إلى الحديث عن الترجمة. كيف ترى الترجمة والحركة المسرحية؟ هو فعلا ما تفضلت بقوله وسليم، لأن المسرح هو فن في جوهره وافد على الثقافة العربية والإسلامية. عندما أقول مسرح، المسرح في صورته المتعارفة، لأن هناك أشكال تعبيرية مسرحية، ولكن المسرح المعروف بنموذج مثل ما أقول هو جديد، فطبيعي أن يكون ذلك عبر الترجمة. والترجمة مجال هام جدا لكل الحضارات والثقافات التي تحترم نفسها، لا شيء يقوم دون حركة الترجمة. هذا بين في ثقافات وحضارات العالم بصفة عامة، والحضارة العربية الإسلامية، بيت الحكمة والترجمات إلى غير ذلك، وبعض المشاريع الوطنية الحديثة. مصر مثلا كانت هناك فيها مركز ترجمة وزال إلى الآن، ولكن يجب أن يكون وراء مركز ترجمة مشروع مشاريع. فبالنسبة إلى المسرح، ترجمة المسرح أمر عسير، لأن المسرح مرتبط بطبيعة من يتوجه إليهم. ونعلم نحن عندنا مشكل في الحضارة العربية، عندنا ازدواجية اللغة، عندنا العربية الفصحى، وعندنا المحليات واللهجات المحلية، العربيات المحلية نستطيع أن نقول. والمسرح طبعا مسرح فن حي يتفاعل مع الموجود، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أنك عندما تترجم نص مسرحي تبقى تجد كثير من الصعوبات، ليست مجرد ترجمة حوار، هذا الذي يفهم الترجمة، ولهذا هناك إشكاليات كبيرة. الإشكاليات الأخرى التي تعترض سبيل المترجم، ويتعني كذلك درجة القدرة على استيعاب هذا الفن، تتمثل في المصطلح. عندما ترجم الكتب النظرية والتنظيرية، العائق الأساسي هو المصطلح، مصطلحات التقنية. وما هو غالب الآن هو سمة التشتت، تجد مصطلح مصطلح آخر مصطلح، فهذا لا يوحد، وخاصة بالنسبة إلى أحادي اللغة، يعني الذي لا يعرف إلا العربية فحسب مثلا، إشكال كبير. وحتى الذي يعرف لغات أخرى يجد الذهاب والإياب، هناك إشكال. فممارسة الترجمة مفروض أن تقوم على شغل على المصطلح، ولا بد من مركزة هذا الأمر. هذا ما أطرحه في ورقتي، لأنه في نفس المؤسسة التي تنشر ونصف تجد المصطلح يظهر بأشكال مختلفة. إذن حتى تصبح اللغة تستوعب فن من الفنون أو مجال من مجالات المعرفة، يجب أن يقوم فيها ما أسميه بجهاز مصطلحي. والجهاز المصطلحي شغل ليس شغل فرد أو أفراد، بل هو خيار ثقافي وشغل عليه كبير. أشكر وجودك معي دكتور محمد المديوني المسرحي التونسي، وكل التوفيق لك في هذه الإسهامة. شكرا لك. من هناك؟ بل أجبني، قف وقل من أنت. عاش الملك. برناردو، هو جئت في وقتك تماما. لقد دقت الآن 12، فاذهب إلى فراشك يا فرانشيسكو. شكرا جزيلا إذ جئت بديلا لي، فالبرد قارس وقد بلغ بي الضيق مداه. أقضيت نوبة هادئة؟ ولا حركة فأر. إذن طابت ليلتك. إذا لقيت هوريشيو ومرسيلس زميلي في الحراسة فاسألهما أن يسرعا. أظن أني أسمعهما. طيب، هاي، من هناك؟ صديقان لهذه الأرض ومن الرعايا المخلصين لملك الدنمارك. طابت ليلتكما. إلى اللقاء أيها الجندي النبيل. من جاء بديلك؟ برناردو حل مكاني. طابت ليلتكما. برناردو، ماذا؟ أذاك هوريشيو؟ قطعة منه. مرحبا هوريشيو، مرحبا بالصديق مرسيلس. أوظهر هذا الشيء مرة أخرى هذه الليلة؟ لم أرى شيئا. هوريشيو يقول إنه ليس إلا وهما منا، ويأبى أن يصدق شيئا يمس ذلك المشهد الرهيب الذي رأيناه مرتين، لذا سألته أن يجيء معنا ويرقب دقائق هذه الليلة، فلعله إن جاء هذا الطيف مرة أخرى أن يؤيد أبصارنا ويتحدث إليه. كفى كفى، لن يظهر. إذن فاجلس قليلا ودعنا نقرع أذنيك المنيعتين على قصتنا بما رأيناه ليلتين. لنجلس إذن. نجلس ولنستمع إلى ما يرويه برناردو. البارحة ليس إلا حين كان ذلك النجم غربي القطب قد قطع مساره ليضيء من السماء هذا الجانب الذي يضيئه الآن، وقد دق الناقوس حين ذاك الواحدة. مهلا، اسمك. انظر، انظر هوريشيو، لقد جاء مرة أخرى في هيئة الملك الراحل. هوريشيو، هوريشيو، أنت ذو علم فتحدث إليه. ألا يبدو شبيها بالملك؟ تأمله يا هوريشيو. أشد الشبه، كم يمزقني خوفا ودهشة. يود لو تحدث إليه أحد. سله يا هوريشيو. ما أنت يا من تغتصب هذا الوقت من الليلة في ذلك الزي العسكري الجليل الذي كان يسير فيه حينا ملك الدنمارك الدفين؟ أمرتك بالله أن تتكلم. لقد غضب. انظر إنه يخطو متعاظما ويبتعد. انتظر، تكلم، أمرك أن تتكلم. ذهب دون أن يجيب. ما رأيك الآن يا هوريشيو؟ إنك ترتجف ويبدو عليك الشحوب، أليس هذا شيئا أكثر من وهم؟ ماذا تظنه يكون؟ أشهد الله، ما كنت لأصدق هذا لو لم أره بعيني رأي اليقين. ألا يشبه الملك؟ كما تشبه نفسك، كذلك كان الدرع التي ارتداها حين قاتل ملك النرويج الطموح، وكذلك كان عبوسه حين أثار الجدل غضبه ذات مرة فصرع البولنديين من فوق زلاقاتهم على الثلج. إنه لأمر غريب. هكذا بدا مرتين من قبل أثناء حراستنا، تماما في هذه الساعة الساكنة وفي مشيته العسكرية الجليلة. لست أدري على أي وجه آخذ الأمر، لكن أغلب الظن أنه نذير بفتنة غريبة في بلادنا. الآن فلنجلس ولينبئني من يعرف لما هذه الحراسة اليقظة المشددة التي ترهق أبناء الوطن كل ليلة، ولما تصب المدافع النحاسية كل يوم وتشترى من الخارج أدوات الحرب، ولما إجبار صانع السفن هذا الإجبار الذي لا يفرق في عملهم الشاق بين الأحد وسائر أيام الأسبوع؟ ماذا ترى يوشك أن يحدث حتى تصل هذه العجلة الناضحة بالعرق عمل الليل بالنهار؟ من يستطيع أن ينبئني؟ أنا أستطيع. هكذا على الأقل يتهامس الناس. تعلمان أن فورتمبراس ملك النرويج كان قد تحدى إلى القتال ملكنا السابق الذي بدا لنا طيفه منذ لحظة تدفعه الكبرياء والمنافسة، وقتل هاملت ملكنا الباسل، وكل من في هذا الجانب من الأرض يعرف بسالته. قتل فورتمبراس فخسر بمقتضى اتفاق معقود وثقة القانون ومبادئ الفروسية، خسر حياته وكل ما يملك من أرض. وكان ملكنا قد تعهد بأن يعطيه قدرا مماثلا من الأرض إن هو انتصر، وأصبحت أرضه بمقتضى الاتفاق وبعد تنفيذه ملكا لهاملت. والآن يا سيدي، حشد ولده فورتمبراس في حمية الشباب الغرير وحماسته جماعة من الأفاقين في أطراف متفرقة من النرويج لقاء قوتهم وغذائهم ليستعين بهم في مغامرة جريئة. يرى رجال دولتنا أنها لن تقنع حتى تستعيد منا بالقوة ما خسره أبوه من أرض. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.